فبين تعالى الصراط المستقيم في هذه الحكاية الذي من سلكه نجا ومن خرج عنه هلك. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ايضا بيانا ليس بعده بيان بضرب المثل. قال: مثلي ومثل ما جئت به كمثل رجل اتى قوما فقال لهم: اني رأيت الجيش بعيني فاني انا النذير العريان. اني انا النذير العريان كناية عن القلق والخوف عليهم منزعج. اني انا النذير العريان النجاء. فاطاعه طائفة من قومي فادلجوا فانطلقوا على مهدهم ادلجوا ليلا فواصلوا سيرهم فوصلوا الى اين؟ الى دار السلامة، الى دار اعد الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ادلجوا وعند الصباح يحمد الناس السرى.